أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بلاغا مفصلا عن استصلاح الأراضي المغمورة بالمد من المرحلة الأولى في جزيرة هونغون يوم السابع الجمعة. قالت فيه إن الإداريين وأفراد الطبقة العاملة في المؤسسة العامة لاستصلاح أراضي المد في محافظة بيونغان الشمالية أكملوا استصلاح أراضي المد من المرحلة الأولى في جزيرة هونغون، بحيث سجلوا المآثر المفتخرة لعصر الماء الجديد في سجل معركة 200 يوم الإخلاص. وذكرت أن هذه التغيرات العظيمة التي وطدت بمتانة قاعدة ازدهار الوطن على البحر الهائج هي ثمار يانية لخطة حزبنا الضخمة الخاصة بإعادة تكوين الطبيعة وقيادته الحكيمة لبناء أرض الوطن كفردوس الشعب، حيث يطيب العيش ويزدهر جيلا بعد جيل، وكذلك انتصار أجابي أتت به الروح الثورية الصامدة لأفراد طبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة البطلة الذين يبنون الدولة الاشتراكية القوية بجدارة، متمسكين بما أعطاه الحزب من الأولوية لقوة التعزيز الذاتي كسلاح الظفر الداعم.